وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. بعدما ذكر مالك رحمه الله تعالى تفسيره ورأيه في حديث ابن عباس في جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر أنه للمطر، جاء بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا جمع الأمراء، أمراء المدينة إذا جمعوا في حضر بسبب المطر جمع معهم. إذن كان يقع الجمع في الحضر بسبب المطر أم لا؟ كان يقع. إذن هذا دليل لما ذهب إليه من؟ مالك في تفسير حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقول هنا إذا جمع الأمراء، وإذا لم يجمعوا لم يجمع، لأنه تابع للأمراء وتابع للإمام الراتب سواء كان هو الأمير أو غير الأمير. وهل كان يخالف ذلك في رأيه؟ لا ندري. يهمنا أنه كان يجمع معهم. وهل كان الأمراء يجمعون بأنفسهم فرادى ولا مع مجموع المسلمين؟ إذن مع جماعة المسلمين، والموافقة خير من المخالفة. وعلى هذا ابن عمر حرصا منه على فضيلة الجماعة كان يجمع مع الأمراء، أو كان ذلك مذهبه ويرى ذلك. وعلى هذا تبين لنا أن ما ذهب إليه مالك في تفسير ابن عباس إنما هو عمل الأمراء وفعل ابن عمر معهم في هذه القضية. نعم.